جيبت لنا صدفة تجايلك يا غيوم يوم تجيبك لنا صدفة الشموس ترقص معاها والضبابك لنا يصفى الشموس ترقص معاها والضباب البيت يصفى كنت قايل بوجودك النجوم تختر ينفى كنت قايل بوجودك النجوم تختر ينفى إلا خوفي على عيوني Bye. Yeah.